بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الترجمة معقودة لحكم زكاة الورق، والورق هو الفضة. ذكر فيه المؤلف رحمه الله أقل النصاب، النصاب الإبل والفضة والحبوب والثمار. ذكر فيه الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث فيه بيان النصاب، نصاب الزكاة من الإبل ومن الفضة ومن الحبوب والثمار. أما زكاة، أما نصاب، رحمك الله، أما نصاب زكاة الإبل فهو خمس ذود، يعني من الإبل أقل نصاب خمس، أربع من الإبل ليس فيها زكاة. وأما نصاب الفضة فهو خمس أواق، وجمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون نصاب 200 درهم، وضابطها 140 مثقالا من الفضة. وأما نصاب الحبوب والثمار فهي خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع أربع حفنات ملء كفي الرجل المتوسط، أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين، التي ليست بالصغيرتين ولا بالكبيرتين، أربع حفنات، كل حفنة مد أربعة أمداد، هذا هو الصاع النبوي. ويشترط في الإبل وكذا البقر والغنم أن تكون سائمة، كما في الحديث الآخر في سائمتها، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، ترعى أكثر الحول من البر، ترعى حشائش، فإن كانت تعلف نصف الحول أو أكثر الحول فليس فيها زكاة، إلا أن تكون معدة للبيع والتجارة ففي قيمتها زكاة العروض. فالإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول من البر وبلغت نصابا ففيها الزكاة، فإن لم تبلغ النصاب أو كانت تعلف فليس فيها زكاة، إلا إذا أعدت للتجارة فتزكى زكاة العروض، إذا كان يعلفها لكن معدها للبيع والشراء والتكسب ففيها زكاة العروض. وفي دليل على أن هذا أقل النصاب في الإبل وفي الفضة وفي الحبوب والثمار، أقل النصاب في الإبل خمس من الإبل، أربع ليس فيها زكاة، أقل النصاب من الفضة خمس أواق، يعني أربعون، والأوقية 40 درهم 200 درهم، وأقل من ذلك ليس فيه زكاة. وأقل النصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسق، وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاع، 300 صاع بالصاع النبوي. نعم. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أذراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها خرصها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان وجوب الزكاة في العرض مفرد، وجمعه عروض، عروض التجارة، والعرض بإسكان الراء ما عدا النقدين، ما عدا النقدين يقال له عرض. فيقال المال ينقسم، المال نوعان: نقد وعرض. النقد الذهب والفضة هما يقوم مقامها، والعرض ما سوى النقدين من الأمتعة والأقمشة والمعدات والسيارات والبيوت والأراضي والإبل والبقر والغنم، كل هذه تسمى عروض تجارة إذا عدها للبيع، تسمى عرض، ويقابلها النقد. فالمال نوعان، نقد وعرض. باب العرض في الزكاة، يعني وجوب الزكاة في عروض التجارة، يعني فيما عدا النقدين الذهب والفضة. المؤلف رحمه الله اختار في هذه التجارة في هذه الترجمة مذهب الأحناف، وخالف الجمهور في هذا، واستدل بالآثار والأحاديث. جمهور العلماء يرون أنه أن الزكاة تخرج بأحد النقدين بالذهب والفضة، إذا كان عندك أراضي أعددتها للبيع أو سيارات أو أقمشة أو طعام أو أمتعة، ما تخرج الزكاة منها، وإنما تخرجها من الذهب والفضة، تقدرها كم تساوي. مثلا عندك مثلا أقمشة لما حال عليه الحول قدرتها فجاءت 100,000، تخرج الزكاة 2,500 من الدراهم، ولا تخرجها من الأقمشة. وكذلك كان عندك طعام تقدر تخرج الزكاة من الذهب والفضة وما يقوم مقامها، ولا تخرجها من نفس الطعام. هذا مذهب الجمهور. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن تخرجها من نفس العرض، تخرجها من نفس الطعام، تخرجها من نفس الأقمشة. وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله في الترجمة، وهذا مذهب الأحناف. لكن إذا كان المصلحة للفقير هذه، يعني إذا كان المصلحة للفقير تخرجها من نفس العروض، تخرجها من نفس العروض. واستدل رحمه الله بهذه الآثار، استدل أولا بأثر طاووس، وقال طاووس، هو طاووس بن كيسان اليماني، قال طاووس قال معاذ رضي الله عنه، اختلف في سماعه من معاذ، والأقرب سماعه لأنه كبرت سنه، أو أنه روى عن ثقات عنه. والبخاري رحمه الله إذا ذكر المعلق وجزم به أتى بصيغة الجزم، يدل على أنه ثابت عنده، والمعلق الأثر إذا أتى بصيغة الجزم فهو ثابت إلى من علقه عنه، ثم بعد ذلك ينظر. وطاووس بكيسان اليماني التابعي الجليل في خلاف في سماعه من معاذ، قيل سمع منه لأن كبرت سنه، وقيل إنه لم يسمع عنه وإنما روى عن ثقات عنه. قال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قاضيا ومعلما، إلى اليمن قاضيا ومعلما، إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فهو أخرج مكان الشعير والذرة، أخرج عرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، يعني في الزكاة، مكان الشعير والذرة. الجمهور يرون أنه لا يخرج مكان الشعير والذرة إلا من الذهب والفضة وما يقوم مقامه. هنا معاذ قال إيتوني بعرض خميص أو لبيس في الصدقة، يعني الزكاة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فإذا كان المصلحة أنفع للفقير أن يعطى من الزكاة من نفس المال، يعطى طعام أو لباس أو أقمشة لباس، بأن مثلا كان الفقير مثلا محتاج إلى هذا الشيء، أو أنه إذا أعطي النقود يضيعها، فإنه يعطى منها، يعطى الزكاة منها. هذا اختيار البخاري رحمه الله والجمهور، اختيار البخاري والأحناف خلاف الجمهور. الجمهور لا يرون هذا، لا يرون أخذ الزكاة إلا من النقد، من النقود. واستدل بأثر طاووس، واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. قولوا في سبيل الله العموم يشمل صدقة الفريضة، احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وكذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، وهذا في يوم العيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وخطب الناس خطبة العيد، أتى إلى النساء ووعظهن ثم قال تصدقنا ولو من حليكن. وجه الاستدلال يقول المؤلف فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها فدخلت في العموم، تصدقنا من أي شيء، من حليكم، من الحلي. فجاءت المرأة تخرج الصدقة، والصدقة تشمل صدقة الفريضة وهي الزكاة، وصدقة التطوع. فهو عام، قال فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، الخرص الحلقة في الأذن، والسخاب القلادة في الحلق، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال المؤلف هذا دليل على أنه لا بأس أن تخرج الزكاة من غير النقدين، فهذه النساء صدقنا من السخاب والخرص وليست نقد، ليست ذهب يعني نقود، وإنما هي حلي. كما أن معاذ قال لأهل اليمن ائتوني بعرض خميص أو لبيس في الزكاة، وكان الذهب والفضة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغ صدقته بنت بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. هذا قطعة من الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. أنا في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه بين الصدقة التي أمر الله بها رسوله، قال: ومن بلغت عنده صدقته، ومن بلغت صدقته يعني زكاته بنت مخاض وليست عنده، بنت المخاض هي التي تم لها سنة، فإذا بلغ عنده من الإبل 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة من الإبل، سميت مخاض لأن أمها حامل. فإذا كانت ليست عنده وعنده بنت لبون وهي أكبر منها، بنت لبون هي التي لها سنتان، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق الفرق، المصدق العامل يعطيه الفرق، الفرق بين بنت مخاض لها سنة وبنت لبون لها سنتان. إذا كان وجب عليه بنت مخاض وليست عنده لكن عنده بنت لبون أكبر منها بسنة، تؤخذ منه ويعطى الفرق، ولهذا قال يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. المؤلف رحمه الله البخاري استدل بذلك على جواز إخراج الزكاة من غير النقدين من العروض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تؤخذ بنت اللبون عن بنت المخاض مع أعطاء الفرق. فلما أجاز أن تؤخذ بنت اللبون عن بنت المخاض دل على أنه لا بأس أن تؤخذ الزكاة من عروض التجارة منها ولو لم تكن من النقدين. نعم نعم. لا الأصل هو هذا يرجع إلى المصدق إذا قدرت من الأصل أن تخرج بنت مخاض. نعم نعم. هو إذا أعطي الصدقة العامل تصرف فيها يبيعها. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه. طيب ناشر حال. نعم. فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. نعم. وهذا حديث ابن عباس في صلاة العيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة ثم خطب بعد الصلاة، صلاة العيد تكون أولا ثم الخطبة بعدها، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبة فوعظهن. وهذا السنة للخطيب، صلى العيد في الصحراء قريبا من البلد، يصلي ثم يخطب الناس ثم يوجه الخطبة إلى النساء، إذا كنا لم يسمعنا يأتيهن ويخصهن بالموعظة، لكن الآن في مكبرات الصوت تسمع النساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ورأى أن النساء ما سمعنا الخطبة فأتى إليهن بعد أن خطب الرجال الخطبة، أتى إلى النساء وعظهن. ومعه بلال ناشر ثوبه، يعني بسط ثوبه، فوعظهن وعظ النساء وأمرهن أن يتصدقن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه يعني القرط، وإلى حلقها القلادة تلقيها في ثوبه، فهذه الصدقة تشمل صدقة الفريضة وصدقة التطوع. ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعنا الزكاة من الحلي لا من النقدين، فدل على أنه لا بأس أن تخرج الزكاة من غير النقدين. فالمؤلف رحمه الله استدل بهذه الحديث والترجمة على جواز أخذ العروض في الزكاة، وهو مذهب الأحناف، واختاره المصنف مع مخالفة للأحناف كثيرا. المصنف يخالف الأحناف كثيرا ويرد عليهم، لكن وافقهم في هذا لوضوح الأدلة في الدلالة. فيخرج العرض للمصلحة، يخرج العرض، وهذا قول وجيه. يعني إذا أخرج عروض الزكاة إذا كانت المصلحة للفقير أن يعطى من غير الذهب والفضة، من غير النقدين، فيعطى، هذا يرجع إلى المصلحة. مثال ذلك لو كان الفقير إذا أعطي نقودا يضيعها، ففي هذا الحالة يعطيه طعاما أو ملابس، يشتري له طعام أو ملابس. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والأحناف. إذا كان الفقير مثلا إذا أعطي دراهم ضيعها، ففي هذه الحالة ينظر ما هو البصر على الفقير فيشترى به طعام، ينظر ما يحتاج في بيته طعام ولباس ويعطى. أما جمهور العلماء فإنه لا يجوز إخراج العروض في الزكاة مطلقا، الزكاة تقدر قيمتها وتخرجها من النقود. هذا الذي ذهب إلى جمهور العلماء، والمؤلف خالفهم صار مع الأحناف في هذا واستدل بهذه الأدلة، وقوله وجيه، لكن بشرط تكون المصلحة لهذا. يعني بعض الناس قد لا يقدر المصلحة، بعض الناس يشتري مثلا ملابس أو يشتري طعام للفقير وبيته ما فيه طعام وفيه ما هو محتاج، قد يكون محتاج إلى نقود، يشتري بها حوائج تخصه، يشتري بها شيء يتعلق بأولاده، ما يتعلق بحوائج المدارس وما أشبهها. المقصود إن هذا يرجع إلى المصلحة، إذا كانت المصلحة للفقير أن يعطى من العروض يعطى من العروض، وإلا فإنه يعطى من النقود كما هو قول جمهور العلماء. نعم. باب لا يجمع بين، يعني لابد أن تكون المصلحة ظاهرة. مثال ذلك أيضا كان يكون الوقت مثلا مجدب، تجب عليه الزكاة من الإبل، فإذا أخذها من الإبل شات، خمس من الإبل وجبت فيها شات، إذا أخذ شات هلكت عند الفقير لأن الوقت مجدب. أو يكون العامل في الزكاة غير مأمون عليها، إذا أخذها من بهيمة الأنعام يضيعها ويقول مثلا إنها تلفت، بخلاف المال والنقد فإنه معروف وثابت فلا يمكن إخفاءه ولا ضياعه، ففي هذه الحالة لا بأس. مثلا لا يعطى الشاة مثلا، وإنما يعطى مال، يعطى نقد ليكون لأنه معروف وثابت فلا يمكن إخفاءه، بخلاف الشاة فإنه يضيعه، قد يقول ماتت أو كذا أو ضاعت. نعم، فهذا يرجع إلى المصلحة. نعم على حسب المصلحة، مثل ما سبق، كان المصلحة تقتضي هذا، إذا كان المصدق غير مأمون أو الوقت وقت جدب حيث أنه إذا أعطاها هلكت، أو أنه غير مأمون يضيعها، يعطى النقود، النقود معروفة ما يضيعها. نعم. ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، هذه الترجمة معقودة على لفظ الحديث، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني خشية الزكاة. لو قيد المؤلف بهذا كان أولى على لفظ الحديث كما هي عادته، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا القيد موجود في الحديث، وعادة المؤلف يقيدها، لو قيد الترجمة لكان أولى. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وذكر في حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق كأن يكون جماعة في البرية عندهم عندهم عدد من الأغنام، وهذه الأغنام تجتمع في المراح وفي الشرب، اجتمع في المسرح واحد والمبيت والحوض والفحل كلها، المسرح واحد تسرح سوا وتبيت سوا، مبيتها واحد والحوض واحد والفحل واحد، وهي 120 شاة متفرقة، واحد له 40، واحد له 40، واحد 40، 3. فإذا جاء صاحب العامل صاحب الصدقة جمعوها، وإذا ذهب فرقوها، إذا فرقوها معلوم أن 40 شاة نصابها، أن نصاب الغنم 40 شاة، فلو فرقوها صار عليهم 3 شاة، كل واحد عليه 40 شاة، هذا شاة وهذا شاة وهذا شاة. فإذا جاء عامل الصدقة جمعوها، جعلهم 120 حتى ما يخلف إلا شاة واحد، لأن نصاب الغنم 40 فيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، فهؤلاء 3، كل واحد عنده 40، كل واحد عليه شاة 3 شاة. فإذا جاء المزكي جمعوها خشية الزكاة، جمعوها، جمعوا 40 و40 جمعوها كأنها لواحد، فلا يأخذ العام إلا شاة واحدة، فإذا ذهب فرقوها كل واحد 40. هذا جمع بين المتفرق خشية الزكاة، لا يجمع بين المتفرق، وكذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، كان يكون مثلا للخليطين خليطان 40 شاة، كل واحد له 20، كل واحد له 20، هي مجتمعة، لكن إذا جاء هي مجتمعة، لكن إذا جاء العامل فرقوها، كل واحد جعل 20 في جهة و20 في جهة، ما فيها زكاة 20، فإذا ذهب جمعوها، هذا ليس لهم أن يفرقوها خشية الزكاة، بل يجمعوها وتؤخذ منها، تؤخذ منها شاعات، فلا يجمع بين المتفرق خشية الزكاة ولا يفرق بين المجتمع خشية الزكاة. فالصورة الأولى جمع بين المتفرق، كل 3 كل واحد له 40 شاة، كل واحدة فيها شاة، فإذا جاء العامل جمعوها كلها حتى لا يجب فيها إلا زكاة، جمعوها خشية الزكاة، هذا ممنوع، كل واحد عليها أن يدفع زكاة، ولا يفرق بين المجتمع كما لو كان 2 لكل واحد منهما 20 شاة، أو 4 كل واحد له 10 شيعة، 4 مجتمعة، إذا جاء العامل فرقوها كل 10 صارت في مكان، وإذا ذهب جمعوها، ليس لهم ذلك، بل يجمعوها ويؤخذ منها شاة، ويكون كل واحد عليه ربع شاة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والصدقة زكاة فريضة. نعم. باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. قول: باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليطين المالين المختلطين أو الثلاث الأموال المختلطة، فإذا أخذت الزكاة من مال أحد الخليطين يرجع المأخوذ فيه على خليطه بنصيبه بالسوية والإنصاف. هذا معنى قول: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما. الخليطين يعني الرجلان أو الشخصان اللذان خلط أموالهما، كل واحد هذا له 20 وهذا له 20، خلطوها سواء كانوا شركاء أو غير شركاء. فإذا أخذت الزكاة من مال أحد الخليطين رجع المأخوذ منه على خليطه بنصيبه بالسوية، بالسوية يعني بالإنصاف. مثال ذلك: لو كان لأحد الخليطين 10 شياة والآخر 30 شاة، جمعوها فوجبت فيها الزكاة، فإذا أخذت الشاة من مال صاحب العشر رجع على شريكه بثلاث أرباع الشاة، وإذا أخذت من مال صاحب الثلاثين رجع على شريكه بربع شاة، فالخلطة لها تأثير. أنت لك 10 شياة وهذا له 30 مجموعة فيها شاة، جاء العامل وأخذ من صاحب الثلاثين الشاة، يرجع إلى صاحب 10 شياة بربع شاة لأن له 10، وإذا أخذه من مال من له 10 شياه تغطي الشاة منه يرجع إلى صاحب 30 3/4 شاة. هذا معنى قوله ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني بالعدل والإنصاف، يرجع أحد الشريكين أو الخليطين إلى صاحبه بالسوية إذا أخذت الزكاة من ماله، فإنه يرجع عليه بالسوية حسب النسبة. بالنسبة إذا كان هذا له 10 وهذا له 30 وأخذت مال من له 30 يرجع إلى صاحب 10 ربع شاة، وإذا أخذت مال من له 10 سياه يرجع صاحب 30 صاحب 10 إلى صاحب 30 3/4 شاة لأن له 30. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهم، يعني ما يجمعان المال خشية إسقاط الزكاة. وقال سفيان لا تجب يعني الزكاة، سفيان الثوري، حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وهذا مذهب مالك رحمه الله أنه لا يجب على الخليطين زكاة إلا أن يتم لكل واحد 40. وذهب جمهور العلماء وأهل الحديث أنه إذا بلغت ماشية الخليطين النصاب وجبت فيهما الزكاة، والخليط لا يلزم أن يكون شريكا خلافا للإمام أبي حنيفة فإنه يقول يلزم أن يكون الخليط شريك، ما يلزم. مالك رحمه الله يرى أنه لا يجب على الخليطين زكاة إلا أن يتم لكل واحد 40. ومذهب الجمهور أنه إذا بلغت ماشية الخليطين النصاب وجبت الزكاة ولو لم تبلغ 40، ولو كان أحدهما له 10 والآخر 30، أو أحدهما له 20 والآخر 20. أما مالك فقال لا تجب الزكاة حتى يكون لكل واحد 40 تبلغ. ثم ذكر حديث أبي بكر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم يجمعها في الزكاة، الشخص الواحد يجمعها، نعم، ولو كان على الصحيح. نعم. أما الذي إذا كانت متفرقة وهما أشخاص متعددين لا يجمع بينهم، أما إذا كان شخص واحد وأموال متفرقة يجمعها في الزكاة. نعم. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإجرة فقال ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيء، لن يترك يعني لن ينقصك. فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك من ثواب عملك شيئا. والمراد بالبحار القرى، المراد بالبحار القرى، والمراد بالبحر القرية، لأن جزيرة العرب ليس فيها بحار. والمعنى اعمل من وراء القرى فإن الله لن ينقصك من أعمالك شيئا. هذا الحديث حديث أبي سعيد فيه أن عربية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فقال ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ هذا هو الشاهد أن الإبل فيها الزكاة، صدقتها يعني زكاتها. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار من وراء القرى ولا يضرك، لأن فإن الله لا ينقصك من أعمالك شيئا، والمراد أنه لا تجب الهجرة عليك، واعمل في أي مكان أنت، المراد أنه لا تجب الهجرة عليك واعمل في أي مكان أنت فالله لا ينقصك من أعمالك شيئا. وهذا محمول على ما إذا كان في مكان يقدر على إظهار دينه، محمول على ما إذا كان في مكان يقدر على إظهار دينه، فإن كان لا يستطيع إظهار دينه أو يؤذى ويفتن وجبت عليه الهجرة، إلا إذا كان طالب علم داعية يؤثر على الناس فلا يجب، كحال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة، فالهجرة من بلد يظهر فيها الكفر وتحكم غير شرع الله ولا يستطيع الإنسان إظهار دينه يجب على الإنسان الهجرة مع القدر. أما الهجرة من البلد الذي يظهر فيها البدع والمعاصي هي مستحبة، الهجرة من البلد التي فيه تكثر فيه المعاصي وتظهر المعاصي مستحبة، وقيل واجبة والصواب أنها مستحبة. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهذه واجبة مع القدرة، فإن لم يقدر فهو معذور كما يستطيع معذور، لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا فيه الوعيد الشديد على من أقام في بلاد الكفار والمهاجر، وأنهم مرتكبوا الكبيرة متوعد بالنار، ثم استثنى الله العاجز فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. العاجز معذور، فإن لم يهاجر مع قدرته فهو مرتكب الكبيرة وعليه الوعيد الشديد في هذه الآية. ولما ثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مسلم عملا أو يزايل المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تراءى نراهما. هذا فيه الوعيد الشديد على من أقام في بلد الشرك، إلا إذا كان إظهار دينه أو كان داعية يؤثر فلا بأس، إلا العاجز فإنه معذور عذره الله. والشاهد من الحديث قوله هل لك من إبل تؤدي صدقتها. البخاري رحمه الله دقيق، يذكر الحديث أحيانا في المكان الذي لا يظن الإنسان أنه فيه. من يظن أن هذا الحديث في الصدقة في الإبل؟ هو في الهجرة الآن ظاهر في الهجرة، ومع ذلك أتى في زكاة الإبل، باب زكاة الإبل، من قوله فهل لك من إبل تؤدي صدقة، لكن الحديث إنما هو في الهجرة. نعم. باب من بلغ صدقة مما بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أناس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. باب من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وهي التي لها سنة وليست عنده، يعني ماذا يعمل؟ الذي بلغت عنده صدقة مخاض ليست موجودة في الحديث، لكن المؤلف يريد استنباط الحكم لها. ذكر في حديث أنس في كتابة أبي بكر له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله فيها، قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. اللي بلغت عنده من صدقة الجذعة، جذعة لها 4 سنين لكن ليست عنده، عنده حقة لها 3 سنين، ماذا يعمل؟ تقبل منه الحقة ولكن يدفع الفرق، تقبل منه الحقة والفرق يجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهم. وذلك أن في ذلك الوقت الشاتين تعادل، كل شات تعادل 10 دراهم، فالأقرب الآن أنه تقدر قيمة الشاتين الآن، ما يدفع 20 درهم، 20 ريال ما تسوي شيء الآن. الشاتين كل شات الآن 500 ريال أو 700 ريال، لكن في ذلك الوقت في زمن النبوة كانت الشات تعادل 10 دراهم، ولهذا يدفع شاتين أو يدفع 20 درهما. الآن يدفع شاتين أو ما يعادلها أو قيمتها، هذا الأقرب والله، أن تقدر قيمة الشاتين فيدفعها أو يدفع الشاتين. فهذا الذي وجبت عليه الجذعة وهي لها 4 سنين وليس عنده جذعة لكن عنده حق لها 3 سنين، تقبل منه ويدفع الفرق، والفرق يعطي شاتين للمصدق أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة والحقة ما لها 3 سنين وليست عنده الحقة وعنده الجذعة 4 سنين فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق الفرق، بالعكس مصدق العامل، يعني تخفيف الصاد العامل، وقيل بتشديدها وصاحب المال، لكن الأقرب الأول. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق من العامل 20 درهما أو شيئا يدفع لها الفرق. ومن بلغت عنده صدقة الحقة لها 3 سنين وليست عندها إلا بنت لبون، بنت لبون لها 2 سنين فإن تقبل منه بنت لبون ويعطي هو الفرق، يعطي العام الفرق وهي ويعطي شاتين أو 20 درهم. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وهي التي لها 2 سنين وعنده حقة أكبر منها لها 3 سنين فإن تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق الفرق، مصدق هو الذي يعطيه، يعطيه 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وهي التي لها سنتان وليست عنده، وعنده بنت مخاض وهي التي لها سنة أقل منها، فإن تقبل من بنت مخاض ويعطي معها الفرق وهي 20 درهما أو شاتين. طيب الترجمة الآن: باب من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليست عنده. هل فيه هنا من بلغت عنده صدقته مخاض وليست عنده؟ ما في حديث. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يستنبط الحكم، يعني من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده مثل بنت لبون أكبر منها، فإنه يدفعها ويعطى الفرق، يعطيه مصدق الفرق 20 درهما كما دل عليه الحديث. نعم. وكذلك إذا بلغت عنده صدقة بنت مخاض وعنده مثلا حقة وهي اللي أكبر منها بسنتين، يكون الفرق 40 درهما أو 400. لكن إذا كانت بينها وبينها يعني درجة واحدة، بنت مخاض بلغت عنده بنت مخاض وليس عنده، لكن عنده بنت لبون أكبر منها بسنة، يدفعها ويعطيه مصدق الفرق 20 أو 20 درهم. نعم. ها؟ لا مو العمل. نعم مثله، يقول مثل، لأن مثله مثل ما سبق، يعني في الحديث كل من عنده سن وعنده سن أكبر يعطيه مصدق الفرق، وإن كان عنده سن أصغر سنة فهو الذي يدفع الفرق، والفرق 20 أو 20 درهم. من بلغت عنده سن معين وعنده وليست عنده السن، عنده سن أقل بسنة يدفع الفرق، وإن كان عنده أكبر بسنة يعطى الفرق. الفرق الفرق بين الجدعة وبين الحقة، وجب عليه حقة لها 3 سنين وليس عنده لبث لبون لها سنتان، يعطيها مصدق الفرق، يعطي هو الفرق إذا كان عنده بث لبون، والفرق 20 أو 20 درهم. فإن كان بالعكس وجب عليه بنت لبون وعنده حقها أكبر من السنة، يأخذها المصدق والمصدق يعطيه الفرق 20 درهما أو شاتين. نعم. باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. مخاض بنت مخاض. ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة. فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر. فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم. هذا حديث عظيم ينبغي حفظه، وهو أصل في زكاة الإبل والغنم والأوقاص التي بينها. الأوقاص يعني ما بين مثلا 5 من الإبل فيها شاة إلى 10 فيها شاتان. الأوقاص 7 و8 و9 ما فيها إلا شاة. 5 فيها شاة، 6 شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة إلى 10. فإذا بلغت 10 ففيها شاتان. ما بين الخمس إلى العشر يسمى أوقاص رقص. كذلك أيضا في 24 من الإبل بنت مخاض إلى 36 يسمى وقص. هذا الحديث حديث عظيم ينبغي حفظه لأنه أصل في زكاة الإبل والغنم والأوقاص التي بينها. ولم يذكر المؤلف رحمه الله زكاة البقر لأن حديثها ليس على شرطه. جاء في السنن أنه يجب في الإبل في 30 من البقر، في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. فإذا كان عنده 30 من البقر فإن فيها زكاتها تبيع أو تبيعة، والذي له سنة. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهي التي لها سنتان أنثى، تبيعة أو تبيعة يعني ذكر أو أنثى. في 30 فيها تبيعة أو تبيعة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة أنثى لها سنتان. المؤلف ما ذكر زكاة البقر لأنه ليس على شرطه، شرطه قوي يشترط أن الالتقاء بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة. أما مسلم رحمه الله فيكتفي بالمعاصرة، ولهذا مخرج مسلم حديث لم يخرجه البخاري، شرطه أقوى وأمتن. هذا الحديث فيه بيان زكاة الإبل والغنم والأوقاص الذي بينها. ولهذا أنس حدث ثمامة بالكتاب الذي كتب له أبو بكر لما وجهه إلى البحرين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فيه افتتاح الكتاب بالبسملة، افتتحه بالبسملة. ينبغي إذا كتب كتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقتدام بالكتاب العزيز. هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة الزكاة فريضة، ولذلك سماها فريضة. فالزكاة تسمى صدقة، والتطوع والصدقة والتطوع تسمى صدقة، لكن هذه المراد بها الزكاة بدليل فريضة، فريضة الصدقة. هذه فريضة الصدقة بخلاف صدقة التطوع فليست فريضة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها على وجهها فليعطيها. من سئل الزكاة من قبل ولاة الأمور على وجهها فليعطيها، ومن سئلها فوقها فلا يعطيها. من سئل يطلب منها أكثر من الزكاة فلا يعطيها. الله ما أوجب مثل عنده أربع من الإبل وجاءك أن أعطني الزكاة، ما فيها زكاة أربع. والمراد بها بالزكاة هنا في الإبل وبقر الغنم لا بد أن تكون سائمة، شرطين: الشرط الأول تكون سائمة، والشرط الثاني أن يمضي عليها حول، تمام الحول. وش معنى سائمة؟ معنى سائمة ترعى من البر أكثر الحول، أغلب الحول ترعى من الحشيش من البر، هذه تسمى سائمة. أما إذا كانت تعلف أكثر الحول أو نصف الحول فليس فيها زكاة، إلا إذا عدها للتجارة تكون فيها زكاة التجارة، زكاة العروض. لكن المراد هنا في الحديث السائمة، والذي سماها السائمة، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول. فمن سئلها على من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئلها فوقها فلا يعطي. إذا سئل شيء فوق ما أوجب الله ما يعطي. عندك أربع من الإبل وقال أعطي الزكاة، ما فيه شيء. أو عندك تسع وقال أعطني شاتين، تسع ما فيها إلا شاة حتى تبلغ عشر. فمن سئلها على وجهها فليعطيها، ومن سئلها فوقها فلا يعطي. ثم ذكر لا الأنصبة، فقال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة. يعني يجب في أربع، إذا كان عنده 24 من الإبل ويترعى سائمة ترعى من البر أكثر الحول، يجب فيها من الغنم، يعني زكاتها من الغنم في كل خمس شاة، فتكون 24 كم فيها؟ 4 شياة. في 24 فما دونها في كل خمس شاة، كل خمس شاة 20 فيها 4 شياة، 24 ما بلغت النصف حتى تبقى 25، 4 وقص ما فيها زيادة عن 4 شياة. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت المخاض هي التي لها سنة من الإبل، سميت بنت مخاض لأن أمها في المخاض في الحمل. يعني في 24 فيها شيعة، كل 5 شياة 4 شياة حتى تبلغ 25. فإذا بلغت 25 وجبت فيها بنت مخاض تكون من الإبل، تأخذ يعني بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها في المخاض في الحمل حملت. من 24 من 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض، هذا وقص. من 24 إلى 30 31 34 كل هذا ما فيه إلا بنت مخاض، من 24 فيها بنت مخاض لها سنة. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون أنثى هي التي لها سنتان، وسميت بنت لبون لأن أمها ولدت وصارت ذات لبن، لها سنتان لأمها ولدت وصارت ذات لبن، فصارت سمى ذات لبن، فيها بكرة يعني من الإبل لها سنتان إذا بلغت 36 إلى 45. كل هذا وقص، 36 37 38 39 40 إلى 45، 44 إلى 44 ما فيها إلا بنت بخار، إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، طروقة الجمل، والحقة هي التي لها 3 سنين من الإبل، سميت حقة لأن استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل. من 46 إلى 60 ما فيها إلا حقة، 46 إلى 50 إلى 60 فما فيها إلا حقة لها 3 سنين. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي لها 4 سنين، سميت جذعة لأنها تجدع أسنانها، من 61 ويستمر النصاب إلى 75. فإذا زادت واحدة وبلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون سنتان، كل واحدة لها سنتان من الإبل، بنت لبون إلى 90، من 60 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت زادت واحدة على 90 وبلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، حقتان كل واحدة لها 3 سنين، من 91 إلى 120 إلى 20 و100. فإذا زادت على 100 على 20 و100 واحدة بعد ذلك تستقر الفريضة، إذا زادت على 121 تستقر الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق تستقر الفريضة. إذا كان مثلا عنده زادت على 120 صار عنده 150 فيها كم؟ 3 حقاق. فإذا صار عندها مثلا 200 هنا تستقر الفريضة، يخير بين ايش؟ 4 حقائق او 5 بنات لبون، لانه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة تستقر الفريضة. ثم قال في الحديث: ومن لم يكن معه الا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. المراد الصدقة الزكاة، عنده 4 من الإبل ليس فيها صدقة. لماذا؟ لان ما بلغت النصاب، النصاب 5، الا ان يشاء ربها، ان شاء ان يتصدق من عنده، يدفع من عنده طيبة بها نفسه صدقة تطوع فلا بأس، وإلا فليس فيها زكاة. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاعت، لأنه أول النصاب، النصاب 5، انتهى صدقة زكاة الإبل، ثم بدأ انتقل إلى صدقة الغنم. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها يعني التي ترعى من البر، السائمة التي ترعى من البر لابد منها إذا حل عليها الحول، إذا كانت 40 إلى 20 و100 ففيها شاعت. نصاب الغنم 40، 39 ما فيها زكاة، 40 فيها شاة واحدة، إلى 20 و100 ما فيها إلا شاة. فإذا زالت على 20 و100 واحدة ففيها شاتان، تستمر إلى 200، من 121 إلى 200 ليس فيها إلا شاتان. فإذا زالت واحدة على 200 ففيها 3 شياة، إلى 300. فإذا زالت على 300 على ففي بعد ذلك تستقر الفريضة، في كل 100 شاة، 500 5 شياة، 600 6 شياة، وهكذا تستقر الفريضة. ثم في الحديث قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، ما فيها زكاة، 39 ما فيها زكاة، لأن ما بلغت النصاب، ليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، إذا شاء يتصدق فلا بأس. وفي الرقة في ربع العشر، الرقة الفضة فيها ربع العشر، والنصاب 100 درهم، فيكون 200 درهم فيها ربع العشر، يكون إيش؟ في 200.5، 200.5، 200.5. فإذا لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا إن شاء ربها، لأن النصاب 200 درهم. إذا كان عنده 190 درهم ليس فيها زكاة، إلا أن حب يتبرع ويتصدق فلا بأس. هذه هي صدقة الفريضة في الإبل والغنم والفضة. نعم. سب بعد. نعم. نعم تعاليه الزكاة ولو نعم يكون عليه الزكاة. نعم إذا كان إذا كملت قبل تمام الحول فإنها تعتبر، لكن تعتبر تبتدئ الحول من جديد. نعم لكن بعد هذا المسألة تحتاج إلى تأمل، الأقرب أنها يكون من حين تمامها يبدأ الحول. نعم لا ما فيها ما فيها زكاة إلا زكاة العروض إذا كان عدها للبيع، كان يعلفها لا لا معناه أنه لا لابد ترعى بنفسها، ترعى بنفسها إذا كان يعلفها فلا، سواء من البر أو من غيره. وأما إذا ولدت هذه يحتاج إلى تأمل إذا ولدت في أثناء الحول. نعم نعم شوف ما تكلم عليه الشارع. نعم في الإبل والبقر والغنم كلها لا بد أن تكون ساعمة يعني ترعى أكثر الحول من البر. أما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة فإن تزكى زكاة العروض. أما إذا كان يعلفها لكن ما عدها للبيع ولو كانت مليون ما فيها زكاة، لكن ينفق عليها يعلفها عدها مثلا للنمو وللأكل وللضيف ما عدها للبيع عشرة ما فيها زكاة. فإن عدها للتكسب والبيع إذا حال عليه الحول يقومها ويخرج الزكاة من قيمتها لأنها أعدت للتجارة. نعم ربع العشر تكون كزكاة ربع العشر تنتقل إلى تكون من عروض التجارة. أما إذا كان ما عدها للبيع فليس في شيء، عدها مثلا عنده غنم يأكل منها ويربيها ويذبح للضيف ولا عنده نية للبيع ما فيها زكاة. نعم أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. نعم المصدق الأرجح أن المراد بالمصدق العامل، والاستثناء يعود إلى الثالث وهو التيس، هذا هو الأرجح. يعني لا تخرج في الصدقة الزكاة، المراد بالصدقة الزكاة، لا يخرج الإنسان هرمة وهي كبيرة السن ولا ذات عوار عوراء ولا تيس إلا ما شاء المصدق في التيس، راجع إلى التيس فقط، هذا هو الأرجح. ويحتمل أنه يعود إلى الجميع ويكون العامل مؤتمن في ذلك، فإذا رأى المصلحة للفقراء وأن الهرمة لكنها هرمة لكن سمينة، وأن المصلحة للفقراء الهرمة أخذ الهرمة، وكذلك ذات العوار تكون عورة ولكن سمينة مفيدة فيها لحم كثير، أو التيس رأى أنه مفيد يأخذ يرجع إلى العام. فقيل أن الاستثناء يرجع إلى التيس الثالث، وقيل أنه يرجع إلى الجميع ويكون العامل في هذا مؤتمن. ولذلك قال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق من التيس أو إلا ما شاء المصدق من الثلاثة، ومشيئته ترجع إلى المصلحة، إذا كان المصلحة والأنفع للفقير أخذ الهرمة ولو كانت هرمة ولو كانت ذات عوار ولو كانت تيس، وعلى القول الأول يكون راجع إلى التيس فقط. نعم والهرمة الكبيرة وذات العوار المعيبة بالفتح، وقيل وبالضم العوار العورة العوار. نعم في هذا سيأتي كرائم، يعني ما يأخذ النفيس يأخذ من الوسط، يأتي سيأتي هذا حد المعاد. باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. نعم باب أخذ العناق، والعناق السخلة، السخلة التي لها 6 أشهر أو أقل قبلها تسمى جفرة، هل تؤخذ السخلة في الزكاة وهي ما بلغت لها 6 أشهر أو لا تؤخذ؟ المؤلف رحمه الله ما جزم بالحكم، قال باب أخذ العناق في الصلاة، يعني هل تؤخذ أو لا تؤخذ، وترك الحكم لطالب العلم يتأمل في النصوص التي ذكرها. هل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف تدل على أن السخلة تؤخذ ولا ما تؤخذ؟ ذكر فيه قصة أبي بكر، قول أبي بكر في قتال مانع الزكاة، لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانع الزكاة راجعه عمر وبعض الصحابة قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ فقال أبو بكر والله لو منعوني عناق سخلة يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منها. وفي لفظ لو منعوني عقال، العقال هو الخيط الحبل الذي يربط به تربط به يد البعير. وأحسن ما قيل في الحديث في معنى الحديث وجهان. الوجه الأول أن المراد ضرب المثل في الحقير، المراد ضرب المثل في الحقير، والمعنى لو منعوني شيئا حقيرا كالعناق يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عقالا وهو الحبل الذي يربط به يد البعير. والوجه الثاني أن المراد إذا كانت الغنم كلها صغار، كلها سخلات صغيرة، جاز أخذ العناق، أخذ العناق منها، لأن الزكاة شرعت مواساة. فإذا كان الغنم عنده 40 سخلة كلها صغيرة كلها عنق يأخذ زكاة منها. هذا محمول على ما الوجه الثاني محمول على ما إذا كانت الغنم كلها صغيرة فيأخذ العناق منها، لأن الزكاة وجدت مواساة، شرعت مواساة. وقال بعض العلماء إذا كانت كلها صغار وجبت عليه الزكاة يجب عليه أن يشتري كبيرة ويدفعها زكاة. والأول أو الأصوب أنه لا يشتري وإنما يدفع منها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. فتبين من هذا أن العناق أن المراد من قول أبي بكر ضرب المثل بالحقير، والمعنى لو منعني شيئا حقيرا حتى العناق قاتلته. والوجه الثاني محمول على ما إذا كانت صغار. نعم. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب. تقدم هذه تأتي على 3 أوجه. قال قدم بضم الدال على وزن كرم بمعنى عتق الشيء، أي الشيء القديم، قدم يقدم. وتأتي قدم بفتح الدال على وزن نصر، قدم يقدم بمعنى سبق وتقدم. ومن قوله تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئسه، يعني تقدمهم. والثاني قدم بكسر الدال على وزن حسب، قدم يقدم بمعنى ورد الشيء، ورد البلد. وهذا معنى تقدم يعني ترد البلد، ترد اليمن، قدم يقدم. نعم إنك تقدم. نعم. قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. نعم. وفي هذا الحال بيان حال المدعوين، وأن الداعية ينبغي أن يعرف حال المدعوين حتى يوقع الدعوة مناسبة لحاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني هو أهل علم يستعد لمناظرته، ليس جهال، عندهم علم أهل الكتاب، لأن يعني اليمن فيه في ذلك الوقت في يهود. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فيه أن الداعي أول ما يدعو إلى عبادة الله وتوحيده. واللفظ الآخر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهنا فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فدل على أنه ليس المراد بشهادة الله النطق فقط، وإنما المراد المعنى، يعني ادعوهم إلى التوحيد، إلى التوحيد. أما من قال شهد الله بلسانه ونقضها بأفعاله الشرك ما تنفع، والنصوص تفسر بعضها بعضا، ولهذا قال فليكن أول ما تنوي إليه عبادة الله، وفي لفظ إلى أن يوحد الله، في لفظ إلى فليكن أول ما تنوي الإشهادة لا إله إلا الله، وفي هذا اللفظ أول ما تدعوهم عبادة الله، وفي لفظ إلى أن يوحد الله، دل على مراد التوحيد وليس المراد النطق باللسان. وفيه أن الدعوة تكون بالتدريج، أولا الدعوة للتوحيد، قال فإذا عرفوا فأخبروا أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإذا فعلوا الصلاة فأخبروا أن الله فرض عليهم الزكاة، تكون بالتدريج، أولا الدعوة للتوحيد، ثم الدعوة إلى الصلاة، فإذا استجابوا دعاهم إلى الزكاة، ثم قال خذ الزكاة وتوقع كرائم أموالهم. هذا الشاهد في الترجمة، لا توقع يعني احذر، احذر أن تأخذ الشريف كالسمينة والجميلة، لا تأخذها، وإن تأخذ الزكاة من الوسط، لا يأخذ من شرار المال ولا من خياره، تأخذ من الوسط، لا يأخذ من شراره ولا من خياره، والكرائم من خياره، إلا إذا سمحت نفسه صاحب المال وتبرع بالكريمة زاد على الزكاة لا بأس، أما تأخذ بدون اختيار فهذا ظلم. ولهذا قال بعده واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه والله حجب، يعني أن أخذ الكرائم من الظلم، من الظلم، واحذر دعوة المظلوم. هذا الشاهد، لا تأخذ الكرائم والأموال في الصدقة لأنها زائدة على الواجب، الواجب الوسط. نعم. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة، مثل السمينة والجميلة الحسنة وذات اللبن، هذه كلمة ما تأخذ إلا إذا سمحت نفسه، إنما يأخذ من الوسط، ما يأخذ من الشرار في المال ولا من خياره، بين الوسط. نعم، إذا كان كلها شرار وخيار يأخذ منها. نعم، يأخذ منها، يأخذ منها الصحيح. نعم. باب ليس فيما مثل إذا كانت كلها صغار يأخذ منها، إذا كانت كلها صغار أو كلها مراض أو كلها كرائم يأخذ منها. نعم. إيش فرضها زكاة من أموالهم وترد ها؟ إيش زكاة تؤخذ؟ نعم تؤخذ، هذا تكلم عليه الشارع، ما تكلم عليه ها؟ زكاة من أموالهم، زي التوضيح يحتاج إلى مراجعة الأصل ولا لا تحفة الأشراف ولا اللفظ. نعم. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. نعم، هذا فيه بيان، هذا فيه بيان الأنصبة من الحبوب والثمار ومن الفضة ومن الإبل، والمؤلف ترجم بواحد منها، ترجم في الذود، والذود هي الإبل، فذكر في الحديث عن أبي سعيد نصاب التمر، قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، إذا النصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، والصاع 4 حفنات، والحفنة ملأي الرجل المتوسط 4 أمداد، كل حفنة مد، فالنصاب 300 صاع حباب ثم حبوب الثمار. وليس فيما دون 5 أواق من الورق يعني الفضة، نصابها 5 أواق، والأوقية 40 درهم، فيكون النصاب 200 درهم. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، نصاب الإبل 5، 4 ليس فيها شيء. نعم. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. هذه الترجمة معقودة لزكاة البقر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله في الباب حديثا يتعلق بالنصاب، وذلك لأن الحديث الوارد في السنن ليس على شرط المؤلف، وهو أن في كل 30 بقرة تبيعنا وتبيعه وفي 40 مسنة. الحديث جاء في السنن نصاب البقر وأنه 30، نصاب البقر 30، فإذا 29 ليس فيها شيء. إذا كانت 30 من البقر ترعى من الإبل سائمة، ترعى من البر أكثر الحول، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع وتبيع، ذكر أو أنثى له سنة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان. ولكن لم يذكر المؤلف ليس على شرطه، واكتفى ببيان الوعيد، الوعيد على من لم يؤدي حقها، وهذا يدل الوعيد يدل على أنه فيها الزكاة. ولهذا قال: لا أعرف أن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، يعني أن عليه الوعيد الشديد الذي يغل البقرة يخفيها من الغنيمة ويأخذها، ويقال جؤار خوار، تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقر. وذكر حديث أبي ذر قال: والذي نفسي بيدها هو الذي لا إله غيره، أو كما حلف: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، ومن حقها زكاة، من حقها زكاتها. فهذا الوعيد الشديد على من لم يؤدي حقها يدل على وجوب الزكاة في البقر، ومن لأن الزكاة من أعظم حقوقها، وأنه تبطح له يوم القيامة فتطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، كل الآخر في يوم كان من غير 50,000 سنة، ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم، هذا وعيد شديد، صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخم، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، تابعه روح، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح. هذه ترجمة معقودة للزكاة على الأقارب، واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. والصدقة عام تشمل الزكاة وغيرها. فوجه استدلال البخاري رحمه الله للترجمة أن الزكاة على الأقارب من العموم في النفقة، في قول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى تنفقوا يشمل نفقة الزكاة ونفقة الصدقة، فاستدل بالعموم في النفقة في قول: حتى تنفقوا ما تحبون، الشامل للإنفاق الواجب والمندوب، وبعموم الأمر بالصدقة، الشامل لصدقة الفريضة وصدقة التطوع، الشامل لصدقة الفريضة وصدقة التطوع، وبالقياس للإنفاق الواجب على الإنفاق المستحب، ولصدقة الفرض على صدقة التطوع. وفي هذا الحديث في فضل النفقة على القريب، ويؤيده الحديث الآخر في مسلم: دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على فقير، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقول: لن تنالوا البر، المراد بالبر الإيمان والتقوى، والمراد كمال البر. وفي هذا الحديث في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما تصدق بالبستان، بالحديقة والبستان الذي المسمى بيرحاء، قال: إنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن، بخن تعظيم، ذاك مال رابح، رابح يعني ربحه عظيم واجره ثوابه عظيم. وروي ذلك مال رايح، رايح يعني رايح لكنك حصنته بالنفقة وإلا ذهب وضاع، أو رايح عليك أجره. استدل المؤلف بعموم ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طالحة في أقاربه وبني عمه، فدل على أن الأقارب تدفع إليهم الزكاة وهم أولى من غيرهم. نعم. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم إذنوا لها. فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. نعم. وهذا في الصدقة على الأقارب، وقول العشيرة تكفرن العشيرة يعني الزوج، والمراد تنكرن إحسان الزوج وجميله، والمراد أنهن يدخلن النار. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يدخلن النار بشيئين، كثرة اللعن وكفران العشير، فيه التحذير من السب والشتم. وقد ورد في الحديث إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالنساء يدخلن النار بشيئين، بكثرة اللعن والسباب والشتام، والشيء الثاني إنكار الجميل، جميل الزوج وإحسانه. في اللفظ الآخر لو أحسنت إليهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأت خيرا قط. وقول أذهب للب الرجل الحازم، يعني أن المرأة تأخذ بلبه، هذا إذا كان حازم، فكيف بغير الحازم؟ قالت إنك أمرت اليوم بالصدقة. المؤلف رحمه الله استدل بذلك على أن الزكاة يجوز إخراجها إلى الأقارب، ومن ذلك امرأة أبي مسعود، فإنها دفعت زكاتها إلى زوجها وأبنائها. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن ذهب آخر من العلم إلى أن هذا في صدقة التطوع لا الفرض، فإنه مأمور بها أمر إيجاب، صدقة الفرض مأمور بها أمر إيجاب، وفيه دليل على أن الأقارب هم أولى الناس ببره. وهل يشمل ذلك صدقة الفرض أو يقاس عليها؟ هذا محل نظر، محل تأمل. المؤلف رحمه الله حينما أتى بهذا الحديث والترجمة باب الزكاة على الأقارب، ظاهر أنه يرى أن المرأة يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا وإلى أولادها. والمسألة فيها خلاف بين العلم، وسيأتي في الترجمة التي بعد هذه أوسع من هذه، توسع المؤلف رحمه الله بالزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. والمسألة فيها خلاف بين العلم، من العلماء من قال إنه تدفع، يجوز دفع الزكاة للزوج إذا كان فقير، ومنهم من قال لا يجوز، لأن دفعتها إلى الزوج أنفق عليها فرجعت إليها زكاتها، وكذلك الأولاد لأن تجب عليها نفقتهم. وظاهر صنيع المؤلف أنه يرى أنه لا بأس بدفع الزكاة. نعم. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. هاتان الترجمتان معناهما واحد، والحديث فيهما واحد، حديث واحد، ولكن كرر البخاري لفائدة الحديثية، وهي أن المحدث يستفيد من ذلك أن الحديث ثابت من طريقين، طريق أحدهما من عن سليمان بن يسار عن عراك، والثاني عن خثيم بن عراك عن أبي هريرة. وفي هاتين الترجمتين دليل على أن الفرس الذي يركب الإنسان ليس فيه صدقة، وكذلك العبد غلام والإنسان عبد الإنسان ليس فيه، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. الفرس الذي يركبه الإنسان ليس فيه زكاة، العبد ليس فيه زكاة، مثل السيارة التي يستعملها الإنسان لحوائجه ليس فيها زكاة، وكذلك أيضا الفرش والأمتعة في البيت ما عدها للبيع ليس فيها زكاة، كذلك الفرس اللي يعده والبعير الذي عنده وما أشبه ذلك لم يعده للزكاة ليس فيه، وكذلك العبد الذي يباع ويشترى ما عده للبيع، أما إذا كان عبيد عده للبيع ومضى عليهم سنة يزكي زكاة التجارة، لكن عبد عندها وعبيد يخدمونه ولم ينوي بيعهم فليس فيه زكاة. لهذا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. نعم. باب الصدقة على اليتامى. بركة. يقول السائل، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يقال دعاء كفارة مجلس بعد مجلس الذكر ونحو، أم فقط في المجلس الذي يكثر فيه اللغط؟ لا، كفارة المجلس قال بعد كل مجلس حتى ولو كان مجلس ذكر، جاء في الحديث إن كان مجلس خير كانت كالطابع عليه، وإن كان مجلس لغو كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بعد كل مجلس ولو كان مجلس ذكر تكون كالطابع كالخاتم. نعم. متى يقال دعاء دخول المسجد أو دخول الخلاء؟ متى يقال دعاء دخول المسجد أو دخول الخلاء؟ هل في الباب الخارجي أم في الباب من الباب الداخلي؟ باب المسجد، باب المسجد إذا دخله يقول الذكر، إذا كان فيه رحبة وسرحة أو حوش إذا دخل الباب مع الباب، كل هذا حكم المسجد، إذا دخل الباب أول باب الدعاء، ثم الباب الثاني هذا في داخل المسجد. نعم. والخروج كذلك عند خروج من الباب الأخير الذي يخرج إلى الشارع. نعم. أراد شخص أن يصرف 100 ريال من صاحب المحل فلم يجد عنده سوى 90 ريالا، فقال له: أعطني 90 وقد سامحتك عن 10، هل تجوز هذه الصورة؟ إذا كان سامحة، يعني سامحة أسقط عنه لا بأس، أما إذا قال إن تبقى 10 هذا لا يجوز، ربا، فليس له أن يقول أعطيك 90 و10 تأتين بعد ساعة أو ساعتين، لا، ما يصلح هذا، بل لا يصرف عنده أو يقترض من حاجته ولا يصرف، أما إذا سامحه عن رضا وطواعيه لا بأس. نعم. ما حكم الأكل بالملاعق والسكاكين المطلية بالفضة وكذا استعمال الأقلام والساعات المطلية بالفضة؟ لا يجوز استعمال الملاعق ولا الكيسان ولا السكاكين ولا الساعة المطلية بالذهب أو الفضة، إلا المرأة تتحلى بالذهب، لكن الساعة تكون من باب الجمال من باب الحلي تتحلى بها، وكذلك النظارة والقلم الذي يكتب به لا يجوز، لقول النبي: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، لا تشربوا في آنة الذهب ولا تأكلوا في صحافها، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الكفرة. ولقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنة الذهب الفضة إنما يجرد في بطنه نار جهنم. جميع الاستعمالات ممنوعة. نعم. نعم. استثنى العلماء الضبة اليسيرة فيه، إذا كان ضبة يسيرة في مكان الكسر. نعم. هل يمكن إخراج زكاة الفطر مالا خصوصا؟ نعم. هل يمكن إخراج؟ لهذا حذيفة رضي الله عنه لما جاءه مجوسي طلب ماء وجاءه بكأس ضربه به وقال: لو لم أنهه مرة أو مرتين لما فعلت ذلك، أنكر عليه في الكأس. نعم. هل يمكن إخراج زكاة الفطر مالا خصوصا أن الفقية سيبيعها على التاجر بنصف قيمتها تقريبا؟ الصواب أن زكاة الفطر لا تخرج من النقود، وإنما تخرج من الطعام، طعام قوت البلد، ولو كان يبيعها أن تخرجها زكاة والفقير يتصرف فيها، خلاف الأحناف، الأحناف يجيزون إخراجها من النقود، لكن قول مرجوح، قال أبي سعيد: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من عقد. نعم. يقول: أحسن الله إليك، إذا أخرجت الزكاة من الغنم وهي صغيرة، قال كيف تخرج يعني من الغنم وهي صغيرة خاصة أن سنها أقل من 6 أشهر؟ إذا كانت كلها صغار أخرج منها عرصة، كلها صغار، بعض العلماء يقول يشتري كبيرة، لكن إذا كنا كلها صغار أو كلها مريضة يخرج منها، منها ما يكلف الزكاة فرض الموجب، الزكاة وجبت مواساة. إذا كانت كلها صغيرة أو كلها هرمة أو كلها معيبة يخرج منها. نعم. قول ما صحة حديث الأذان في أذن المولود، حيث أن شيخ الإسلام تيمية يقول أنها أن أحد رجال هذا الحديث كذاب. ما أذكر حاله ولا تتبعت، يحتاج إلى مراجعة. ابن القيم رحمه الله ذكر في تحفة الودود في أحكام المولود، يراجع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا. نعم. من كان مقيما في الرياض وماله في الرياض وأراد إعطاء زكاة ماله لأقاربه الفقراء الذين في القصيم، هل هذا جائز؟ في خلاف، لكن الأرجح أنه لا بأس بنقل الزكاة لمصلحة الراجحة، كان يكون الفقراء في البلد الآخر أشد حاجة أو يكونوا أقارب، هذه مصلحة، كأخوات أو إخوة أو بني أعمام، فالصواب أنه لا بأس بنقلها لمصلحة الراجحة، كان يكون الفقير في البلد الآخر أشد حاجة أو يكون أقارب، أما بدون مصلحة فلا تنقل، تكون في بلد ما، هذا هو الأصل. نعم. شهيد مرض الطاعون، هل يشفع أو هل يشفع لسبعين من أهله؟ هو شهيد، يسمى شهيد، أما هل يشفع الله أعلم، والأقرب أن هذا المرض شهيد المعركة. نعم، جاء أنه يشفع. نعم. إذا أراد تأخير زكاة إلى شهر رمضان حتى يجتمع له أجران، لا يجتمع، ليس له ذلك، ما يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان، بل يخرجها، وزكاة رمضان صدقة التطوع، أما الزكاة الفريضة ما تؤخر إلا أيام يسيرة، لأجل أنه لم يجد فقير أو ما أشبه ذلك، أما أن تؤخر مدة طويلة أشهر أو شهر لا يجوز، ليس له ذلك. نعم. إذا قدمها لا بأس، إذا قدمها لا بأس. نعم. لأن النبي استسلف من العباس صدقة سنتين، زكاة سنتين. نعم. ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وما هي مواطنه؟ دعاء القنوت عند النوازل مواطنه في كل الصلوات إذا اقتضى الأمر، كما جاء في الحديث في الظهر وفي العصر وفي المغرب، وأن أبا هريرة قالت، لكن الأغلب يكون في صلاة الفجر وصلاة المغرب ركعة الأخيرة. نعم. وما واجب طلبة العلم في الفتن والتباس في الأمور على العامة؟ الواجب هو في الفتن الاستعاذة بالله من الفتن والبعد عن مواطنها والإقبال على العبادة، كما جاء في الحديث أن عبادة في الهرج كهجرة إلي، والإقبال على طلب العلم وسؤال الله السلامة والعافية. نعم. وهذا حصل إليك إنسان تائب يطلب منكم الدعاء له ولعامة المسلمين خاصة. إيه كاتب إيش؟ إنسان تائب. ها؟ إنسان تائب. تائب؟ نعم. إيه. نسأل الله لنا وله الثبات، نسأل الله لنا وله الثبات والاستقامة على دينه، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على دينه. نعم. وكثير من الأوراق تطلب منكم الدعاء لإخوان المسلمين. نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين، نسأل الله أن يلطف بهم وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم وينصرهم على أعدائهم، نسأل الله أن ينصر إخوان المجاهدين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه.